بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. الشيخ رحمه الله يذكر في الأصل أول ما يتعلق بتوحيد الألوهية ويبين الشرك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمحاربته، وهو شرك قريش وشرك العالمين، وهو أنهم اتخذوا آلهة من دون الله لا على أنهم يخلقون أو أنهم يرزقون أو أنهم يدبرون أو أنهم يملكون، وإنما اتخذوهم شفعاء، وإنما عبدوهم على أنهم شفعاء يوصلونهم إلى الله، فكان مقصدهم هو الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى، واتخذوا الوسيلة لذلك، اتخذوا عبادة الأولياء والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والشمس والقمر وكل من دون الله تبارك وتعالى، اتخذوا عبادته واسطة، فجعلوا هؤلاء شفعاء. وهذا هو حقيقة شرك الأولين، هم ما اعتقدوا في من عبدوهم أنهم يخلقون ويرزقون، لا الأصنام ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الشمس ولا القمر، كل معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى إنما عبده أهله لأنهم اعتقدوا أنه شفيع، كما قال تبارك وتعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ليس هؤلاء هم الخالقون بل هؤلاء هم الشفعاء، والشفيع هو الواسطة الذي يتوسط لك في حصول مطلوب أو دفع مكروه، فهؤلاء واسطة يتوصلون بهم إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى وصول الجنة، فاتخذوا عبادتهم واسطة فعبدوهم على أنهم يقربونهم من الله، قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على أن الشرك كان يدور حول اعتقاد الشفاعة وحول عبادة الآلهة من دون الله على اختلاف أنواعها، على أنهم شفعاء لا على أنهم أرباب، وهذا يبطل من يفسر كلمة التوحيد بأنها لا رب إلا الله، لأن النزاع لم يكن في توحيد الربوبية، وإنما كان النزاع في إفراد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، كان النزاع في توحيد الألوهية، وهو أن يكون الله تبارك وتعالى هو الإله وحده لا شريك له الذي يعبد. نعم. قال رحمه الله: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: نعم، هذه العبادة، العبادات هي كما قال الشيخ رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي خلال وخصال من التعظيم خصها الله تبارك وتعالى بذاته العلية، وقال بعض العلماء: كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، فالله أمرنا أن نتقرب إليه بالذبح، أمرنا أن نتقرب إليه بالذكر، أمرنا أن نتقرب إليه بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، فكل ما أمرنا أن نتقرب به إلى الله فهو عبادة، وعلى هذا فيجب صرفه لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. نعم. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده. كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله وهو كافيكم كلكم وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند وتقول العرب حسبك زيدا وحسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. يعني الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات الدالة على إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن الخصومة مع أعداء الرسل كانت حول العبادة إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لم تكن خصومة في الإقرار بالربوبية وإنما كانت الخصومة في إفراد الله بالعبادة قال فلله فاعبد وما من نبي إلا وقال لقومي أعبدوا الله ما قالهم أقروا بأن الله هو الخالق اعترفوا بأن الله هو الرازق وحدوا الله عز وجل في الرزق والخلق ما قالوا ذلك لأنهم ما كانوا ينكرون ذلك أساسا وإنما كانت الخصومة في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وهذا معنى لا إله إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه الأنبياء ألا تعبدوا إلا الله أي كل الأنبياء جاءوا بالأمر بعية الله تبارك وتعالى وحده ولا شيء ألا تعبدوا إلا الله وتفسد إله الله ألا تعبدوا أي لا إله إلا الله أي إلا الله فألا تعبدوا تفسر معنى لا إله وهي نفي الألوهية عما سوى الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم ذكر بعض أنواع العبادة كالتوكل وذكر الآيات الدالة على أن التوكل لا يكون إلا على الله والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به فالاعتماد على الله عز وجل في تحصيل مطلوب ودفع المكروه مع الثقة به لا يكون إلا من الله ولم يطلق الله عز وجل التوكل على مخلوق وإنما المخلوق قال وكلت فلانا وكلت في قضاء الشيء فلان لا تقول توكلت عليه التوكل من التفاعل لا يقال إلا في حق الله ولم تجي النصوص بأن التوكل يضاف إلى غير الله وإنما الذي يضاف إلى المخلوق هو التوكيل وكلته في قضاء كذا أما التوكل فلا يكون إلا من الله. وبين بأن الحسب في معنى التوكل حسبك الله بمعنى كافيك أي يكفيك يكفيك في النصرة ودفع المكروه وبين بأن الحسب لا تغار إلا في حق الله أي الله يعني هو حسب الناس كله ولا يكون أحد حسب أحد من الناس وإذا قال في الإيتاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أضاف الإيتاء إلى الله وإلى الرسول أن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي والنبي عليه السلام يحل ويحرم بأمر الله بخلاف الحسب قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله لما قال ما قالوا حسبنا الله ورسوله في الإيتاء قال آتاكم الله ورسوله وفي الحسب قالوا حسبنا الله أي كافينا الله وهذا معنى قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك أي حسبك وحسب من اتبعك ليس أن حسبك الله والمؤمنون كما يظنه بعض الغالطين كما ذكر الشيخ رحمه الله بل حسبك الله من اتبعك أي حسبك أو حسب من اتبعك فالله عز وجل هو الكافي. نعم. وقالت الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله بعض أنواع العبادة على سبيل التمثيل، فذكر الخوف والخشية، وذكر التوكل والحسب، وذكر الرهبة، وذكر كذلك المشيئة، وبين الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن يبين الأصل الأول، وهو أن شهادة لا إله إلا الله تقوم على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن العبادة هي كل ما أمرنا أن نتقرب به إلى الله، وهو خلال وخصال خص الله عز وجل بذاته، فلا يجوز أن تصرف لغير الله، بل يجب إفراد الله عز وجل بها. فكل ما أمرنا أن نتقرب به إلى الله لا يجوز أن نتقرب به أو نفعله لغير الله، لأن هذا هو العبادة، وكما قال الشيخ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهذا يشمل الأقوال والأفعال سواء كانت الأفعال الظاهرة أو الأفعال الباطنة. فهذا هو الأصل الأول، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، بأن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن نفرده بجميع أنواع العبادة، بأن لا نصرف شيئا ولا نوعا منها لغير الله، فمن صرف نوعا منها لغير الله عز وجل أشرك بالله تبارك وتعالى، ولو وحد الله تبارك وتعالى في باقي أنواع العبادات. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، الأصل الثاني هو حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الشهادة لله بالوحدانية هو حق الله، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هو حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما حق الله فهو إفراده بالعبادة، وأما حق الرسول عليه الصلاة والسلام، والعبادة كما ذكرنا أنواع كثيرة، منها الطاعة، منها المحبة، ومنها التوكل، منها الخوف. وأما حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو الإيمان به، بأنه رسول أرسله الله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان يجب أن يستلزم الطاعة والانقياد والاستسلام والإذعان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويستلزم كذلك محبته ونصرته والذب عنه وإجلاله وإكرامه وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، فيستلزم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أمرنا به. فمن حقق هذين فقد حقق الإسلام، ومن ترك أحد هذين الأمرين فهذا ليس المسلم وإن زعم ذلك بلسانه. قال فصل إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. نعم، يقول هنا يجب الإيمان بخلق الله وأمره، ألا له الخلق والأمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ذكر خلق السماوات والأرض ثم ذكر أمره لهما، ثم قال ألا له الخلق والأمر، أي هو الذي خلق وهو الذي أمر. فيجب الإيمان بخلق الله بأن الله هو الخالق تبارك وتعالى لكل شيء، ويجب كذلك الإيمان بأمر الله تبارك وتعالى هو الآمر. فنؤمن بقضائه وشرعه، نؤمن بقضائه وتقديره تبارك وتعالى وبشرعه بأوامره الشرعية. والناس الذين ضلوا في باب القدر ثلاثة أنواع كما قال الشيخ: مجوسية ومشركية وإبليسية. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. نعم، المجوسية الفرقة الأولى. احنا قلنا يجب الإيمان بخلق الله وقدره، هؤلاء آمنوا بأمره لكن كفروا بخلقه. آمنوا بأمره أي عظموا الأمر والنهي، ولكنهم كذبوا بقدر الله وقالوا أن الله لا يخلق أفعال العباد وأن العباد هم يخلقون، لذلك كذبوا خلق الله لأفعال العباد وآمنوا بأمره، فهم عظموا الأمر والنهي. قال لا يمكن، ويمتنع أن الله عز وجل يأمر العبد بالطاعة ثم يقدر الكفر عليه ثم يعذبه. قال لا يستمع أمره بالطاعة ثم تغيير الكفر عليه والتعذيب. فماذا فعلوا؟ ظنوا التعارض بين الخلق والأمر، فقالوا نكذب الخلق ونقول أن أفعال العباد هم الذين يخلقونها، أفعالهم اختيارية، فالعبد هو الذي يؤمن باختياره وهو الذي يكفر باختياره وعلى هذا يعذب. فهؤلاء مجوسية لأنهم جعلوا العالمين كم خالق؟ خالقين. الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، والعباد خلقوا أفعاله، فقسموا الملكوت إلى أفعال العباد وكل ما سوى ذلك، كل ما سوى خلقه الله وأفعال العباد خلقها العباد، فكانوا مجوسية. فهؤلاء آمنوا بالأمر والنهي وكذبوا إيش؟ بالخلق. نعم، وهؤلاء هم معتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وقال الله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر وبالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. الفرقة الثانية المشركية عكس المجوسية، المجوسية أقروا بالأمر والنهي وكذبوا بالقدر بالخلق، وهؤلاء عكسهم، كذبوا بالأمر والنهي وقروا بالخلق. وذاك اعتذر المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لو شاء الله ما أشركنا، فجعلوا تقدير الله، هم أقروا بخلق الله وقالوا أفعالنا وكفرنا وشركنا مخلوق لله، مخلوق لله ومشيئته نافذة، لكنهم جعلوا مشيئته دالة على محبته، فقالوا شاء الله ما أشركنا، فكونه قدر أن نشرك دل على أنه محبوب لله تبارك وتعالى. فهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي، أي أبطلوا أمر الله ونهيه من عن الشرك وآمنوا بالقدر، على عكس من المجوسية، وذلك سماه مشركية لأنها حجة المشركين. والفرقة الثالثة، ومنهم بعض المتصوفة اليوم الذين يغلبون جانب الربوبية ويشهدون مشهد الربوبية، فلا ينكرون منكرا، وعندهم أن كفر الكافرين والزنا زنا الزنا وسرقة السارقين هذه ينظرون فيها إلى عموم ربوبية وأنها تحت مشيئة الله، وذلك لا يستقبحون ولا يستنكرونها، وذلك قد يصدر منهم أفعال منكرة على سبيل الإيمان بالقدر بخلق الله تبارك وتعالى مشيئته النافذة. فهؤلاء مثلهم مثل المجوس مثل المشركين. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. نعم، الفرقة الثالثة أخبثها، هؤلاء أقروا بالقدر وأن الله أن ما شاء الله كان وأن جميع الأفعال مخلوقة لله، وأقروا بالأمر والنهي لكنهم جعلوا ذلك متناقضا، قال الله عز وجل يقدر الكفر ثم يعد ثم ينهى عنه، ويأمر بالإيمان ثم لا يقدره على بعض الناس، فجعلوا هذا تناقضا، كونه يخلق الشيء وإيش ويقدر ضده، كونه يأمر بالشيء ويقدر ضده وينهى عن الشيء ويقدره، قال هذا تناقض. وهؤلاء أبالسة لأن هذه شبهة إبليسية. نعم، والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم. أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بالقدر وبالأمر، فهم يعلمون أن الله عز وجل أن مشيئته نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء في هذا الملكوت إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن كفر كافرين وقع مشيئة الله، وإيمان المؤمن وقع مشيئة الله، وأن كل ما يقع في الملكوت من محبوب ومبغوض لله فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وآمنوا بأمر الله، وأن الله أمر بالتوحيد وأمر بالطاعة وأمر بالعبادات ونهى عن الشرك والبدعة والمعصية والفسوق والعصيان، يؤمنون بهذا وهذا ولا يرونهما متعارضين، بل يؤمنون بأن الله عز وجل قد ما شاء الله كان، وأن الله أعطى عبده مشيئة يختار بها وعليها يحاسب، لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، فمن شاء الله منه أن يؤمن قدر له من الأسباب ما يختار به الإيمان، ومن شاء الله منه أن يكفر قدر الله من الأسباب ما يختار به الكفر، لكن من الذي اختار؟ هو العبد، العبد هو الذي يختار، هو الذي يختار الإيمان ويختار الكفر، لكن اختياره تحت مشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا كما قال تبارك ولو شاء الله لهداهم أجمعين، ولهداكم أجمعين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فاقتتالهم وإن كان بغيضا لله لكن الله قدره مشيئته تبارك وتعالى وجعلهم مختارين لذلك، فهم لم يكرهوا على اختيار ما لا يريدون، بل ما من عبد إلا واختار ما يحبه ويريده، والإنسان يختار الإيمان بإرادته من غير أن يكون ثمة إكراه، وكذلك يكفر ويعصي بإرادته ولا يكره أحد، لكن اختياره تحت مشيئة الله. فالله تبارك وتعالى إذا أراد من عبد أن يختار الخير والإيمان هيأ له أسباب الإيمان وحبب الإيمان له، فإذا حب العبد الإيمان ورغب فيه وهيئت له أسبابه كان لابد أن يختاره، كما أنه إذا شاء من عبد أن يكفر لعلمه بأنه لا يصلح الإيمان بغض إليه الإيمان وحبب إليه الفسوق والعصيان وهيأ له أسباب الفسوق والعصيان ومنعه من أسباب الخير، فهنا لابد أن يختار ما تشتهيه النفس وتميل إليه، فمن أحب الشر وأراده وتهيأت له أسبابه من غير مانع لابد أن يختاره، فهنا العبد هو الذي يختار، لكن اختياره تحت مشيئة من؟ مشيئة الله. فالله جل وعلا لم يخل العبد من اختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، فالله أثبت العبد مشيئة واختيارا، وأثبت أن مشيئته تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا عذبه عذبه بعد أن بين له طريق الحق وتركب فيه الآلات الدالة، ركب فيه العقل ركب فيه الفطرة وجاءت البينات، وذلك لا يعذب الله أحدا إلا بعد مجيء الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا جاءه الرسول ثم كفر هنا يكون قد استحق العقوبة، فهو الذي كفر باختياره، والجميع تحت مشيئة الله، والعبد لا يعلم ما الذي شاءه الله حتى يقول الله شاء عني كذا، أنت ماذا تعلم الله شاء منك أن تصلي؟ بعد أن تصلي، ولذلك أنت أقدم على الخير وافعل الخير. ولذلك لا يسأل أحد يقول لا الله عجل أنا تقول له تعال صل افعل آمن بالله تبارك وتعالى، قال لا لو شاء الله لا آمن. تقول أنت تختار الآن، وما أدراك عن مشيئة الله المستقبلية. لماذا لا تقول الله شاء مني أن أؤمن فأؤمن، شاء مني أن أصلي فأصلي؟ يعني هو الآن يتخرص ويقول الله شاء مني، وما أدراك هل قرأت على مشيئة الله تبارك وتعالى؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. فهم يتبعون الظن وما تهواه الأنفس. وذلك هذه الحجة التي تدلونها هي في الحقيقة حجة مكابرة يكابرون بها. ولو شاء الله ما أشركنا، طيب لو شاء الله ما أشركنا في الماضي، لكن في المستقبل طلب الله منك الإيمان إذا آمن. ولا تستمر على ما أنت عليه من المعصية والكفران، لأن الله شاء، لأنك لم تطلع على مشيئة الله أساسا فيك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إذن ففيما العمل؟ لما قيل لهم هل هو أمر مستأنف أو أمر قدر، قال بل هو أمر قدر. قال ففيما العمل؟ قال يعمل فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فإنه سيعمل بعمل أهل الجنة. ولكن قدر الله عز وجل شاء منك الخير ويريد منك الخير فافعل ذلك. ولذلك العبد في الحقيقة هو يكابر نفسه بهذه الدعوة ويدعي أن ويعتذر بذلك بالقدر. فأهل السنة والجماعة يثبتون مشيئة الله النافذة، ويثبتون أن الله عز وجل جعل العبد اختيارا، وذلك فعله كله مخلوق لله، لأنه لا يفعل إلا وفق إرادة وقدرة، وإرادته خلق مخلوقة لله وقدرته مخلوقة لله عز وجل، فما نتج عنهما فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. فأهل السنة أقر بالخلق وأقر بالأمر، وأهل السنة يفرقون بين المشيئة الكونية وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويقول بأن ما قدره الله منه ما هو محبوب له منه ما ليس محبوب. فكفر كافرين ومقدر لله يعني مراد له كونا لكن ليس مرادا شرعا، والله لا يحبه ويكرهه ويبغضه. لكن الذين ضلوا في هذا الباب لم يفرق بين مرادة الشرعية والكونية، وجعلوا المحبة ملازمة للإرادة، فكل مراد هو محبوب، وهذا خطأ. بل المراد الإرادة الكونية منها ما هو محبوب كإيمان المؤمنين، ومنها ما هو مكروه ككفر الكافرين. لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، بخلاف الإرادة الكونية لا تتخلف. ولكن من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية وربط وجعل المحبة ملازمة الإرادة والإرادة نوع واحد، ظل في هذا الباب ووقع في الاضطراب، ولم يؤمن بالخلق والأمر كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم من ذلك أيضا إثبات الأسباب، أن الله عز وجل يفعل الشيء لسبب، يخلق الشيء لسبب، وجعل الله إيش المطر سبب للنبات، وجعل الزواج سبب للولادة، وجعل القرآن والهداية والسنة والعقل والعقل والفطرة سبب للإيمان. بخلاف الشاعر الذين يبطلون الأسباب ويقولون أن ليس هناك سبب لشيء، ويرون بأن هذا يناقض الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. بل يقول ما ليس هناك سبب، المطر ليس سبب للنبات، ولا النار سبب للإحراق، ولا السكي سبب للقطع، وإنما يقدر الله أن يقطع الشيء عند ملاصقة السكين له تقديرا من عنده، لا أن السكين سبب لذلك، وهذا باطل. بل أهل السنة يفتون أن الله عز وجل يكون الأشياء يخلقها وجعلها أسبابا، وعن الأسباب تنتج مسبب. قال حتى إذا قلت سحاب ثقال سقناه لبلاد ميت فأنزلنا به الماء، أنزلنا بماذا؟ به الماء، فجعل هذا سبب. قال فأخرجنا به، فجعل النبات خارجا بسبب ماذا؟ النبات. وقال يضل به، أي بالقرآن، أي جعل القرآن سببا للضلال والهدى، سببا للهدى. قال يضل به كثير ويهدي به، فجعل القرآن سببا. فأهل السنة يؤمنون بالأسباب، بخلاف من أنكر القوة والطبائع وأنكر الأسباب، وأنه ليس هناك شيء سببا لشيء، كما هو قول الأشاعرة وغيرهم الذين يبطلون الأسباب. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع. يعني الشيخ رحمه الله يقول ما من شيء ما يصدر شيء إلا عن شيئين. قال من كل شيء خلقنا زوجين. ما ليس هناك شيء يصدر عن شيء واحد إلا الله تبارك وتعالى هو مبدع الأشياء. فجميع الأمور لا تقع إلا من زوجين. قال من كل شيء خلقنا زوجين. وأما الله تبارك وتعالى فهو الذي خالق الأزواج هو الواحد تبارك وتعالى. ولذلك النار مثلا لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلا، فلا بد من حرارة ولا بد من محل قابل. وهكذا الولد لا ينتج إلا من زوج وزوجة. وهكذا النبات لا ينتج إلا من تربة معدة، ويحتاج إلى شعة ويحتاج إلى ماء ولا ظروف، وعنه ينتج النبات. والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الأزواج كلها تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وأما ما سواه ما من مخلوق إلا وقد خلق من زوجين أو كون من شيء إلا الله تبارك وتعالى خلق الأزواج كلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي تعلمون أن خالق الأزواج واحد. فقول من الله لا يزر عنه إلا واحد، لأن الواحد يزر عنه واحد باطل، بل الله عز وجل قد صدر عنه كل ما في الملكوت، فهو صادر عن أمر الله وعن قدر الله تبارك وتعالى وعن مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد. وقال ابن علي الإيمان القدر سر الله فلا تكشفه. لأن القدر ما هو القدر؟ القدر أن تعلم لماذا قدر الله ذلك. هؤلاء إنما ضلوا لأنهم بحثوا عن علة، أرادوا أن يفسروا أفعال الله تبارك وتعالى ويبحثوا لها عن علل، لما فعل الله ذلك، لما قدر الله المرض، لما قدر الله الزلازل، لما كتب الله أن يؤمن فلان ويكفر فلان، لما أراد الله ذلك، لما خلق هذا معاقا وذاك صحيحا، لما هذا كان غنيا. فأرادوا أن يبحثوا ليفعل الله عز وجل علة، ومن هنا ضلوا ضلالا عظيما، بل وقع الاضطراب في الأسماء والصفات بسبب البحث عن علة يفسرون بها أفعال الله. وهل يمكن العبد أن يحيط بعلة لأفعال الله تبارك بحكمه؟ ما أبدا. وذلك هذا معنى قول علي القدر سر الله، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط علما ومعرفة بحكمة الله. فالله جل وعلا يفعل الشيء ليس لحكمة واحدة، بل لحكم عظيمة قد لا تحيط بها العقول. والله جل وعلا خبير تبارك وتعالى، فيقدر الأشياء وهو يعلم عواقب الأمور ويعلم الحكم ويعلم ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح، وما يترتب عليه الخير وما يترتب عليه الشر. وهذا لا يمكن أن تحيط به العقول ولو اجتمعت كلها. ومن هنا كان الخائضون في باب القدر يخوضون في أمر هو متعلق بأمر يخوضون بسر من أسرار الله تبارك وتعالى، أي يخوضون بعلم لا تحيط به عقولهم. فإنه لا يمكن لأحد أن يكشف هذا إلا أن يكون مطلعا على علم الله، بمعنى أن يعلم علم الله. وهل يمكن لأحد أن يعلم علم الله؟ أبدا. وأنت قد ترى الأمر تقول الله عز وجل أمر بالمسح على أعلى الخف، لماذا لم يكن مسح من أسفل الخف؟ لماذا صلاة الفجر ركعتان وصلاة العصر أربعة؟ ولماذا في هذا الوقت بالتوقيت بالذات؟ ولماذا كانت خمسة؟ ولماذا فيه ركوعان وأربع سجدات؟ لماذا ولماذا ولماذا ولماذا جعل الصنف؟ لا يدري الإنسان. ولذلك من أراد أن يخوض أن يبحث عن التعليم في أفعال الله ضل في هذا الباب. ومن هنا قال ابن عباس القدر هو نظام التوحيد، أي متى ما أمنت في القدر انتظم لك التوحيد. ومن ضل في القدر وبدأ يخوض في أفعال الله خاض في أفعال الله، ثم جره ذلك إلى الخوض في صفات الله تبارك وتعالى، فبدأ يخوض بعقله في صفات الله كما أنه خاض بعقله في أفعال الله. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن أصل الضلال في باب الأسماء والصفات هو الضلال في القدر. وإذاك كان القدرية أسبق ظهورا من المعطلة، فإن القدرية ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وظهرت المعطلة بعد في عهد أتباع في عهد التابعين. وإذاك كانت بوابة الضلال في الأسماء والصفات والتعطيل هو باب القدر، خاضوا في أفعال الله فبحثوا وأرادوا أن يبحثوا عن كل، وأرادوا أن يعللوا كل فعل الله تبارك وتعالى وأن يعرضوه على عقولهم هم، فلما لم تحد عقولهم بأسرار ذلك ضلوا وبدأوا يتحكمون في أفعال الله ويجوز له كذا ويجب عليه كذا ويمتنع عليه كذا وهذه الصفة تجوز له وتلك تمتنع عليه وهذه تستحيل عليه وهلم جرا. وهذا معنى قول ابن عباس القدر نظام التوحيد، إذا أمنت بالقدر أمنت بخلق الله وأمره انتظم لك التوحيد، وإذا حصل اضطراب فيه اضطرب أمر توحيدك وإذعانك. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. نعم، كما أن نؤمن بالخلق وأن ما شاء الله كما لم يشاء لم يكن، أن جميع ما يقع في الملكوت تحت مشيئة الله الكونية، كذلك نؤمن بالشرع وأن الله يأمر وينهى ولا معارضة بين ما قدره وبين ما أمر به. نعم. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشرع، الله عز وجل لا بد أن يشرع، أفحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تعالى الله ملك الحق. فالله جل وعلا لم يخلق خلقه سدى، أي هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، بل خلقهم لغاية وذاك أمرهم ونهاهم. وليس الشرع مجرد العدل بين الناس، لأن العدل الذي يكون بين الناس في المعاملات هذا يكون فقط فيما بين الناس، معناته إذا كان منفردا وحده ما معه أحد ليس هناك شرع، لا، بل الشرع يشمل العبد وحده ويشمل علاقته بجميع ما في الأرض. نعم. فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. والحديث أصدق الأسماء ليس فيها مدح للأسمين، وإنما أن هذه الأسماء تصدق على الإنسان، فإن الإنسان من طبع أنه همام كثير الهم وهو حارث أيضا يعمل، أي هنا الأسماء تصدق عليه، كما يقال فلان صالح وهو صالح، تقول ما شاء الله اسمه مطابق عليه. نعم. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم إياه. نعم، الإنسان بطبعه يميل إلى ما ينفعه، وإن يجتنب ما يضره، هذا فطرة في الإنسان، وإنك لا يميل إلا ما تشتهي نفسه ويظن منفعته، وما ينفعه قد يعلمه الإنسان بعقله، وقد يعلمه بإيش؟ بالتجربة، إذا جربه عرفه، ومنه ما لا يعلمه لا بعقله ولا بالتجربة، وإنما مرده فيه إلى الشرع، فالله يخبره بأن هذا ضار وهذا إيش نافع، افعل كذا واترك كذا. نعم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويمتد به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. طبعا هذه مسألة تحسين والتقبيح العقلي، وهي مسألة متفرعة عن الإيمان بالقدر، فاختلف الناس هل يعرف حسن الأشياء وقبحها بالعقل أم أن العقل لا يعرف حسن الشيء ولا قبحه، فمنهم من قال أن الأفعال يعرف حسنها وقبحها بالعقل، وهؤلاء هم معتزلة ومن وافقهم، ولذلك قالوا بأن خلق الله عز وجل لكفر الكافر ثم تعذيبه هذا ظلم، ولذلك منعوا ذلك وقالنا أن كفر الكافر لم يكن بإرادة الله تبارك وتعالى، لأن كون الله عز وجل يريد ذلك ثم يعذبه هذا ظلم، وقالوا أن هذا قبيح يعرف بالعقل أنه قبيح، ومن هنا نفوا خلق الله لأفعال العباد، وقابلهم الأشاعرة وقالوا بأن العقل لا يعرف حسن الأشياء ولا قبحها، وإنما تعرف بالشرع، وأن العقل لا يستقل لمعرفة حسن الشيء ولا قبحه. ولذلك قال لو عذب الله عز وجل أنبياءه في نار جهنم وجعل فرعون ونمرود وهامان وأبي بن خلف في أعلى عليين لكان عدلا ولكان حسنا. فالحسن يعرف بإيجاد الله عز وجل له، فإذا قدره الله فهو حسن. وأن العقل لا يعرف قبح أن يعذب الله أولياءه وأن ينعم أعداءه. وهؤلاء لا شك أنهم جهلة أيضا. وأهل السنة والجماعة يقول أن العقل قد يعرف حسن الأشياء وقبحها، ولكن لا يستغل بعرفة كل حسن كل شيء ولا قبحه. فنحن نعرف بالعقل يعرف حسن الصدق وحسن الوفاء وحسن الإيثار وحسن البر وحسن الإحسان، ويعرف قبح الزنا والسرقة والكذب والغش والظلم والقتل، يعرف ذلك عقلا. لكن الله عز وجل لم يجعل معرفة العقل بحسن الشيء وقبحها أنه يترتب عليه الثواب والعقاب. الثواب والعقاب لا يترتب إلا على أمر الشارع، وذلك جاء الشرع بالنهي عن هذا فنحن نلتزمه بأمر الله كما أن العقل يعرف ذلك. لكن العقل لا يشرع، يعني ليس ما استحسنه العقل كان حسنا أو كان مشروعا، ولا أن ما قبحه كان منهيا عنه. لكن العقل يعرف أن الصدق حسن. ولذلك لما جاء الأنبياء بالأمر بالصدق والبر كان يعرفون بعقولهم أن هذه لا يمكن يأتي بها إلا الأنبياء لأنها حسنة بمعرفة العقول. لكن العقل لا يستقل إيش أو لا يترتب الثواب العقاب إلا على أمر الشارع. ومن الأشياء ما لا يستقل العقل بمعرفتها ولا بعلم حسنها وقبحها. يعني هل يمكن العقل قبل مجيء الشريعة أن يستدل بأن الصيام في رمضان خصوصا أمر حسن قبل أن تأتي الشر؟ لا، ما يستطيع. لكن من الأشياء ما يعرف العقل حسنها ومنها ما لا يحيط العقل بها ولا نعرف حسنها إلا بمجيء الشر. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع الأخرى وبهما جميعا. ويقال فإن متفق على أن كون الفاعل يلائم الفاعل، الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. يعني كون هذا يلائمك وينافرك يعلم بالعقل أن هذا يلائم هذا ينافرني. أنت في إنسان يغير بنفسه في النار ويقترب منها؟ لا، لأنه يعلم بالعقل أن هذا ينافره وإنما يذهب إلى إيش ما يلائم طبيعته، ويعرف ما يلتذ به وما إيش يبغضه بفطرته. نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون الجمل ذلك. نعم، نعرف حسن بر الوالدين وحسن صلة الأرقاب عقلا، لكن هل نعرف عواقب ذلك وآثاره وحكمه وما كرت علم الثواب؟ لا يعرفون لما جاء الرسل. ومن الأشياء ما لا يستقل ما لا يمكن للعقل أن يستقل بعرفته إلا بيجي الشرع. نعم. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. نعم، إذن يهتدي بالوحي، وجعل الله عز وجل الوحي نورا نهدي به من نشاء، فالهداية بوحي الله تبارك وتعالى والضلال بترك وحي الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد جاء بهذا القرآن وبهذا الوحي الذي يحصل به الإيمان ويترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. نعم، الشيخ رحمه الله ذكر من أثبت الحسم القبح العقلي، وأن العقل يستقل بمعرفة الأشياء الحسنة والقبيح، وذاك يحكم عقولهم على أفعال الله تبارك وتعالى. والطائفة التي أنكرت أن يكون العقل مستقلا من الحسن والقبح كالأشاعرة، وكلتا الطائفتين قد ضلتا في ذلك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله على قضية أن كلتا الطائفتين كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ينكرون أن يكون الله عز وجل موصوف بالمحبة وبالرضا وبالفرح، مع إثباتهم الإرادة، أو أن الأشاعرة إرادة. ثم تنازعوا هل يمكن أن الله يفعل ما هو قبيح الذي يثبت القبح العقلي. قالوا هل يمكن أن يفعل الله ما هو قبيح أم لا يمكن؟ بمعنى تعذيب أوليائه قبيح، هل يمكن يفعله الله تبارك وتعالى أم أنه جل وعلا منزه عنه ممتنع عليه؟ فمنهم من قال بأن الظلم ممتنع عن الله، وإذا قال الله عز وجل لا يمكن يقع منه ظلم، لا لأنه اختار العدل وامتنع من الظلم مع قدرته، لا، لكن الظلم ممتنع عليه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا أن الظلم ممكن، لكن الله تبارك وتعالى، أو ممكن أقول أن الظلم، أن الله قادر على الظلم، لكنه إيش؟ لا يفعله لكمال عدله، ولا يظلم ربك، وليس ممتنع عليه. والكمال في ترك ما أنت تقدر عليه، الكمال في ترك القبيح ما هو؟ ما لو إنسان ترك الخمر لعجزه عنه هل يكون ممدوحا؟ لكن لو ترك الخمر مع قدرته عليه كان ممدوحا بذلك. رجل ترك عقوبة من أساء إليه لعجزه وضعفه، وآخر ترك عقوبة من أساء إليه مع قدرته على ذلك، هنا يكون ممدوحا. ولذلك الله عز وجل لا يمتدح بأن الظلم ممتنع عليه لذاته، وإنما يمتدح بماذا؟ بأنه جل وعلا تنزه عن الظلم، بأنه لا يفعله لكمال عدله، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فأهل السنة يثبتون أن الله قادر تبارك وتعالى على ما شاء، فهو قادر أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه، لكن الله لا يفعله تبارك وتعالى لكمال عدله جل وعلا، لا لأن هذا ممتنع عليه. فهؤلاء قيدوا إرادة الله تبارك وتعالى وجعلوا عاجزا عما يشاء. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار. يعني الظلم، المعتزلة قال أن الظلم ممتنع عليه، وقال الظلم ممتنع عليه بناء على قوله بالتحسين والتقبيح العقلي. والأشاعر الذين أنكروا التحسين والتقبيح العقلي، العقل لا يستغل بمعرفة حسن شيء ولا قبح مطلقا، قالوا أن الله لو عذب أولياءه ونعم أعداءه لكان عدلا منه. وإنما نقول أنه لا يقع ليس لأنه قبيح وأن الله منزه عنه، لا، لكن الله لم يشاءه، فعنده لو شاءه الله لكان حسنا. فهؤلاء قابلوا المعتزلة قال أن الله الظلم ممتنع لذاته، وهؤلاء جوزوا عليه كل ظلم وكل جور، وإنما عندهم أن الله لا يفعل الجور للمشيئة فقط لا لكمال عدله تبارك وتعالى، وإنما لمشيئته. ولقال لو شاء الله أن يعذب أولياءه لكان عدلا وكان حسنا وجميلا، لكن لما تمكن أن الله لا يعذب أولياءه؟ قال إن الله أخبر بذلك فقط، فالعلة عندنا الإخبار. فهؤلاء قابل أولئك، وكلا الطائفتين منحرفتان. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. هؤلاء المعتزلة الذي لا يفرق بين الأبرار والفجار ولا بين أهل الجنة وأهل النار، لأن الكل عندهم سواسية. فهؤلاء لا يقرون من الله عز وجل هو الذي هدى المؤمنين بفضله وهو الذي أضل الكفار بعدله، لا، يقول أن النعمة في حق المؤمن والكافر سواء، أن النعمة وأنه لا فضل للمؤمن على الكافر بتفضيل الله تبارك وتعالى أو بفضله وإنعامه أبدا، ولكن ما فرق بين الأبرار والفجار، ولا بين المؤمنين وبين الكافرين، ولا بين أهل الجنة وأهل النار، ولا بين أهل الرحمة والعذاب، كما أنهم لم يفرقوا بين ما هو محمود، ما هو محمود على فعله من العدل، وما ترك من الظلم، بل عندهم أن الظلم ممتنع عليه. وذلك الله عز وجل يعدل ضرورة لا يعدل اختيارا، لأن الظلم ممتنع عليه. فإذا قلنا بأن الظلم ممتنع الله، إذن عدله هل هو باختياره؟ لا، هذا ضرورة، ولا شك أن هذا ينافي كمال الله تبارك وتعالى. وقابلهم الآخرون، قال نعم، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. يعني الإنسان يميل بطبعه إلى ما يلتذ به وينفر بطبعه عما يتألم منه، لكن قد بعض الناس يأتي لما يضره ويقرب منه ويذهب عما يلتذ، لكن هذا لا يكون مع عقله. لكن لو كان السكران ممكن يأتي إلى النار ويحرق نفسه ويفعل شيء، لكن بطبيعة الحال لا. ولذلك هؤلاء عندما يفعلون معصية الله تبارك وتعالى هم لم يتصوروا حقيقة التصور بأن هذا ضار، وإنما هم غافلون. وعندما تكون بعض أوامر الله عز وجل لا يتصورون ما فيها من اللذة والطاعة وما يعقبها من الجنة، وإنما يكون حالهم كحال السكارى بسبب غفلتهم وبسبب أن الشهوة النفس قد أعمت عنهم رؤية هذه الحقائق. نعم. فإن النائم لم يسقط إحساسه نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطدام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس بعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. طبعا هذه أحوال عند الصوفية، أن الإنسان يفنى حتى لا يتصور شيء ولا يرى أمرا منكرا ولا يفرق بين أمر ونهي وبين طاعة ومعصية. قالوا يفنى في ربوبية الله في مشيئته العامة فلا يرى شيئا إلا وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فكل ما يراه مما قدر الله فهو محبوب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قد يفعلون أشياء وقد يقولون أشياء والعياذ بالله من الكفر، لكنهم يكون في حال أشفى في حالة السكر. نعم. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. فالصوفية يعتقدون أن الفناء وأن الاصطلام ونحو ذلك مما يغيبون بعقولهم عما هو مشاهد فلا يشهدون إلا أفعال الله، فيرون أفعال الله في أفعال العباد. هؤلاء لا يمدحون بذلك، ولذلك إذا وصل هذا الحال لا يفرقون بين طاعة ومعصية، بين ممدوح وبين مذموم. وهؤلاء في الحقيقة أشبه بالذين ذهبت عقولهم، مع أنهم يعتقدون أن هذا هو أعلى درجاته. ولا شك أن هذا لا مدح فيه. غاية هؤلاء أن يقال أن هؤلاء قد فقدوا عقولهم. وذلك حكم الشيخ الإسلام أن هؤلاء إذا ما قالوه من الكفر في وقتهم هذا أنهم لا يحكم بكفرهم لأنهم قد غابت عقولهم. نعم. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. يعني هذا لا يمدح في هذا، هذا إنما يقع منه بسبب غياب عقله، فلا يمدح في ترك ما أمر الله تبارك وتعالى. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. هذا لا مدح فيه. وهؤلاء مع أنهم قد تغيب عقولهم في الفناء والاصطلام ونحو ذلك، مع ذلك لا يفقدون إحساس بالكلية. الشيخ يقول النائم لا يفقد إحساس بالكلية، بل يلتذ في منامه ويتألم أيضا. والفناء يراد به ثلاثة أمور. الفناء هذا من مصطلحات الصوفية، ويريدون أن يفنى الإنسان إيش عن المخلوقات، أن يفنى بالله عن المخلوقات، فلا يرى إلا أفعال الله تبارك وتعالى، أي لا يرى إلا مشيئة الله النافذة التامة. فكل ما يراه الملكوت يرى فيه مشيئة الله وإرادته تبارك الكونية، فيعظمها ولا يستقبح ولا يستنكر ما يراه من المنكرات، لأنه ينظر إليها بنظرة ماذا؟ أنها مرادة لله تبارك وتعالى. فهذا يظن أنه من أعلى درجات الإيمان عندهم، وفي الحقيقة يعني خبر وجنون. نعم، نقفل بعد الكلام.